أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وجه التثليث المذكور هنا في القول الصحيح هو أن القرآن منه ثلث خبر عن الخالق، ومنه ثلث خبر عن المخلوق، ومنه ثلث خبر عن حق المخلوق على الخالق. وهذه السورة متمحضة في الثلث الأول وهو الخبر عن الخالق، اختار هذا جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. نعم.